واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهادي البشير السراج المنير الرحمة المهداة والنعمة المسداة خيرة خلق الله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما. وبعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يا أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، ولقائي بكم في برنامجكم رسائل الذي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لنتحدث هذا اليوم عن جانب من جوانب شمول ديننا الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى بالانتماء إليه، فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن من أعظم جوانب الشمول في الإسلام ما فيه من الامتثال والانضباط والنظام الذي ميزنا الله تبارك وتعالى به في هذا الدين، وهذه نعمة تذكر فتشكر من نعم الله عز وجل علينا، لأن الخلق لا يمكن أن يجتمع أمرهم إلا بنظام يسيرون عليه، وإلا فإن الفوضى ستدب وإن الفشل سيحصل لا محالة. ولو ذهب خلق قليل في سفينة في عرض بحر فلم ينتظم أمرهم بقائد وربان ومساعدين له وعاملين على ما فيه صلاح الناس في هذه السفينة لغرقت وضلت ولم تهتدي إلى شاطئ الأمان وبر النجاة. فما بالكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات والحال هذه بالناس في عيشهم؟ لا شك أنهم يحتاجون إلى الامتثال وإلى الانضباط وإلى النظام أشد الحاجة، وهذا موجود ولله الحمد ومتأت في ديننا. هناك انضباط وامتثال في كل العبادات الشرعية، بمجرد أن يحصل الإيمان في القلب ويقر في النفس فإن العبد ينتظم ويمتثل، فلا يتبع في دينه إلا متبوع واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضمن هذا وحدة التلقي والمسار وأدى إلى البعد عن الشقاق والاختلاف، فهذا أمر مهم جدا. وأيضا حينما يحصل الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به فإن الانضباط يحصل مع العبادات. ولو لاحظنا جميع أنواع العبادات أنها منضبطة، مثلا الصلاة منضبطة وهي الركن العملي الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة نلاحظ فيها هذا الانضباط وهذا الامتثال وهذا النظام، فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو أراد الإنسان لأجل شغل طارئ عنده أن يصلي الظهر قبل وقتها بعشر دقائق لما قبل منه، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فإذا هذا نظام واضح. أيضا من النظام عدد الركعات في الصلوات، لا يمكن أن يزيد صلاة الفجر فتصبح ثلاث، ولا يمكن أن يزيد صلاة المغرب فتصبح أربع، وهكذا، لأن الله سبحانه وتعالى كتبها ولها نظامها الواضح. حينما يقوم الناس في الصلاة فإن صفوفهم منتظمة، وهذا نظام وانضباط وامتثال ولا تعوج، وإنما كان يقومها صلى الله عليه وسلم تقويما، وهكذا سار من بعده ممن يقتدون به في الانضباط في هذا المجال. لو انتقلنا من الصلاة إلى الزكاة لوجدنا فيها أيضا النظام، هناك معيار دقيق يقاس به حول الحول، يعني مرور سنة على المال المستقر في ذمة صاحبه، ما هي الأموال الزكوية التي يزكيها، عروض التجارة والنقدين والسائمة والثمار والحبوب وهكذا. أيضا هناك مقدار معين، ربع العشر، يعني مقدار محدد يخرج زكاة، وهكذا. لو انتقلنا إلى الصيام لوجدنا أن الانضباط والنظام فيه جلي ظاهر، إنما يصوم الناس ويفطرون بناء على رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا هذا نظام دقيق، وقبل الغروب بدقيقة واحدة لا يحل لك أن تأكل أو تشرب، وبعد الغروب بثانية واحدة أنت مأمور شرعا وتؤجر على أنك تأكل وتشرب وتحتسب ذلك عند الله. إذن هناك نظام دقيق في العبادات. فإذا ما أتينا إلى الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، فإننا نجد أن النظام والامتثال والانضباط يحيط به في جميع جوانبه، أي الحج، لأن النظام في الحج ظاهر منذ بدء الإهلال به حين الإحرام، فلا تدخل مكة ولا تدخل المشاعر إلا من أماكن محددة حينما يأتي الناس إلى المواقيت، مواقيت الإحرام، فإذا حاذوها لا يجوز أن يتجاوزوها إلا وهم محرمون. فهذا نظام، أليس كذلك؟ وانضباط، أليس كذلك؟ وامتثال، أليس كذلك؟ إذن ديننا دين النظام. وأيضا حينما يأتي الناس إلى الحج فإن أفعالهم منتظمة، يطوفون معا ويقفون بعرفة معا كلهم في اليوم التاسع من ذي الحجة، لا يمكن واحد يقف في يوم ثمانية وواحد يقف في يوم عشرة، ويقفون على ذلك الصعيد المحدد جغرافيا لا يتجاوزونه، وهذا كله من النظام والانضباط الموجود في ديننا. وينصرفون من عرفة بعد الغروب معا، ويبيتون في مزدلفة معا، نعم رخص للضعفة ومن يكون معه ضعف أن ينصرفوا ويدفعوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، ولكن بشكل عام هم يؤدون النسك معا. كل أفعال الحج، يرمون الجمار وينحرون الهدي والأضاحي ويحلقون أو يقصرون، كل هذا من ما يفعله الحاج في حجه، ويكون الناس فيه يعملونه معا، يقومون به معا، وهذا كله من النظام والانضباط الذي أمرنا به. حينما يأتي الإنسان فيطوف سبعة أشواط يتوقف بعد السابع، لو أنه لم يطوف إلا ستة من الذي يراه من الخلق؟ لا أحد، ولكنه يفعل هذا بنظام وانضباط وامتثال لأنه يراقب الله. لو رمى الجمرات لم يرمي سبعا وإنما رمى ست حصيات أو خمس، فإن لا أحد يراه من البشر، ولكنه منضبط يفعل ذلك كما أراد الله سبحانه وتعالى. إذن الانضباط والنظام شعار الحج ودثاره، وذكر الله سبحانه وتعالى فيه محدد في أماكن وبأذكار محددة وفي مواقيت معينة، وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من النظام يا إخواني وأخواتي الذي أمرنا به. ومن المستغرب أن يأتي مسلم تربى على هذا في كل هذه العبادات ثم يكون فوضويا، غير منظم، غير متبع، غير ممتثل في حجه وفي نسكه وفي سائر أعماله. وأعطيكم بعض الأمثلة، يعني حينما ينظم ولي أمر المسلمين، وقد أمر الله عز وجل بطاعة ولي أمر المسلمين، حينما يأمر بشيء فيه المصلحة للناس ينظم فيقول لا حج إلا بتصريح، يجب على من أراد الحج أن يأخذ تصريحا وموافقة، يعرف أن فلان الفلاني يريد أن يحج فيوافق له على ذلك. هذا في مصلحة الناس وفي خير الناس، لأن المسلمين أعدادهم كبيرة ولله الحمد، 1,500,000,000 مسلم، كيف لهم أن يأتوا إلى هذه البقعة الجغرافية المحصورة مع ما فيها من المشاريع العظيمة التي تبذل فيها المبالغ الطائلة والجهود المضنية ولم تنتهي بعد، إلى الآن لا زالت قائمة في الحرم المكي المبارك وفي المشاعر، كل المشاريع قائمة والناس يرونها، كيف يمكن أن تأتي أعداد بدون ضوابط؟ لابد من تصريح، سواء لمن يأتي من الخارج أو من الداخل، نظم له ذلك في سنوات معينة، أكثر من أقل من 5 سنوات لا يمكن أن يكرر فيها الحج، التصريح لابد أن يكون له شروط، كل هذا من الضوابط الشرعية المطلوبة التي يسنها ولي الأمر، فيصبح التزامها واجبا وطاعة لله سبحانه، يتقرب لله عز وجل بإنفاذها والانضباط بها ويؤجر الإنسان على ذلك، حتى لو أدى إلى حرمانه مما كانت نفسه تضطرم به شوقا أن يحج إلى بيت الله عز وجل، لكنه يمتنع عن ذلك طاعة لله ثم طاعة لولي أمر المسلمين وتخفيفا وتيسيرا على المسلمين. إذن الانضباط في موضوع تصريح الحج، التحايل ومحاولة تجاوز المواطن التي لا يتجاوزها إلا من يريد الحج، هذا قد تستطيع أن تتجاوز البشر، لكنك لا تستطيع أن تتجاوز رقابة الله سبحانه وتعالى، وأنت تفعل بهذا معصية ومنكر مع وجود الضوابط الشديدة، وقل من يستطيع أن يتجاوز، ولكن قد يحصل هذا في النادر القليل. فإذا يكون الإنسان آثم وهو يريد الأجر لأنه لم ينضبط ولم يكن منظما في طاعة ولي الأمر في هذه الجزئية. وهكذا أيضا بعض الناس يأتي إلى الحج فيفترش ويضيق على الناس طرقاتهم، لم يكلفك الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن عندك الاستطاعة المالية والقدرة على تأمين سكن مناسب وملائم، فإن الله سبحانه وتعالى قد عذرك، وديننا دين السماحة واليسر، فلا يكون وجودك في الحج مضيقا على إخوانك ومؤديا للعنت والمشقة عليك وانكشاف عورات الناس الذين يفترشون أمام الآخرين، وما يحصل من مضايقة وأضرار صحية وسلبيات كثيرة تحصل، ولو حصلت لا قدر الله كارثة بسبب هذا الافتراش وتزاحم الناس لا تأسف أهله كل الأسف. فلماذا لا يكون من البداية الإنسان منظما منضبطا في تعاليم في تعليمات الجهات التي تريد من خلالها أن تيسر على الناس حجهم وأن يؤدوا نسكهم في أمان، وهذا هو المهم، وفي صحة وفي يسر وفي سهولة. أيضا ما يتعلق بالنظام في الحج يحتاجه الناس في مواطن الزحام عند رمي الجمار وغيرها، أن يكون هناك نظام دقيق، التفويج إذا حدد بساعات معينة الالتزام بها يصبح عبادة يتقرب بها إلى الله. قيل لك الساعة الرابعة تتحرك، لا تذهب الساعة الثالثة، لأن قد يؤدي هذا إلى ضرر عليك أو على غيرك من الناس. صبرك هذه الساعة تؤجر عليه حتى تأتي في الوقت الذي طلب منك، وهذا كله مستقى ومأخوذ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج ورأى الناس وهو يدفع من عرفة وقد أسرع، قال أيها الناس السكينة السكينة، فإن البر ليس بإيضاع الإبل، يعني ليس بعجلتها، لا يريد من الناس أن يتزاحموا وهم على الإبل حتى لا يحصل عليهم خطر. فكيف بالناس اليوم وهم يتزاحمون على أقدامهم ويكاد بعضهم يقتل بعضا في الزحام بسبب الأنانية والأثرة والبعد عن النظام الذي يحصل من البعض، وهم قلة إن شاء الله، لكنهم يؤثرون أثناء الحشود تأثيرا سلبيا. فإذا النظام من عوامل التميز والشمول والكمال والجمال والجلال في ديننا، ونراه أكثر ما نراه في الحج، ونحتاجه أكثر ما نحتاجه في الحج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، ويتقبل منا صالح الأعمال، وولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.